عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. هذه سورة الأنعام، نبدأ بحول الله وطوله ومدده وقوته في بيان تفسير معانيها وكلماتها. وهذه السورة سورة مباركة من السبع الطوال، لها ما للسبع الطوال من الفضائل، وهي سورة مكية، سورة مكية، وورد آثار كثيرة وكان فيها بعض أن هذه السورة، هذا هو المشهور، نزلت جملة واحدة، نزلت جملة واحدة. وتناقش هذه السورة وهي أصل من الأصول في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين، وفي محاجة من كذب بالبعث والنشور. فهي كسائر السور المكية تعالج وتناقش قضايا الاعتقاد والتوحيد، إيمان بالله وباليوم الآخر، إيمان بالكتب، إيمان بالرسل، تعالج قضايا التوحيد، وهي في معنى واحد من الحجة، وإن كانت الحجة وقيمت عليهم من وجوه كثيرة، لكن في النهاية مجموع الحجج اللي وقيمت عليها كأنها تناقش موضوع واحد، إقامة الحجة على منكري أصول الإيمان، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقادر خيره وشره. وبناء عليه بني أو بنى العلماء أصول الرد على المشركين في مسائل الاعتقاد. فدي من السور إخواني اللي تعطي العبد الحجج القوية والبراهين الصافعة والأدلة والبراهين على كل قضايا التوحيد، قضية قضية. واحنا ما بنقول لازم الناس يقوى ايمانها واهم حاجه الاعتقاد، واذا كان اعتقاد الناس صحيح بعد كده هيلتزموا بالاحكام ويلتزموا بالشرائع. فالسور المكيه تربي على هذا المعنى، السور المكيه تربي على هذا المعنى. فنسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يفقهنا في الدين، وان يعلمنا تفسير الكتاب وتاويله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم أنتم تمترون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هو الذي خلقكم من طين قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الحمد لله. وهناك سور في القرآن كثيرة بدأت بحمد الله عز وجل، مثل الفاتحة، مثل الفاتحة، ومثل الأنعام اللي نحن فيه، ومثل الكهف، ومثل فاط، ومثل سبع. تبدأ السور بحمد الله عز وجل. إذا ذكر الحمد فالحمد كله لله، إذا ذكر الحمد فالحمد كله لله. فإذا أردت أن تذكر محامد الحج ثروت والثناء عليه فما به من صفة تستحق الحمد إلا هي فضل من الله عليه، فالحمد لله الذي وصفه بهذه المحامد وجعل فيه هذه الصفات التي يحمد عليه. إذا أردت أن تحمد دابة في سعيها وسيرها ودرها للبن فالحمد كله لله الذي خلقها على هذه الهيئة. فالحمد لا يصرف على الحقيقة إلا لله. وتصدير السورة بالحمد لله رد على هؤلاء المشركين. الله يحمد على خلقه، هذا الخلق يستحق الحمد، يحمد أن له الأسماء كلها حسن، الأسماء الحسن، يحمد على أن صفاته كلها صفات علا، يحمد على ما له من الأسماء والصفات، يحمد على ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، يستحق سبحانه وتعالى الحمد على ذلك كله. وفي الوقت الذي ينبغي أن يحمد فيه على ما خلق وأنعم وأعطى هؤلاء بربهم يشركون ويعبدون. ولهذا يقول المصنف رحمه الله بدأت السورة بالحمد لله للدلالة على أن الحمد كله لله ولإقامة الحجة على الذين هم بربهم يعدلون. شركوا بالله وتعدلوا بالله عز وجل في الوقت الذي يستحق فيه الحمد. فلما تأتي وتجد أقوام فلان وفلان وفلان ويذكروا من الأشياء ما لا ينبغي أن تذكر في حق، فتبدأ الكلام وتقولون فلان أهل فضل وأهل ثناء وأهل حمد، وفي الآخر أنتم بتقولوا عنه كذا وكذا وكذا. فكان هذا معنى مطلع السورة. فعلا السورة هتجد إن شاء الله في كل آية زي ما يكون كده يعني حجة كالحجر يدمغ المشركين. الحمد لله الذي خلق، ينبغي أن يحمد ويصرف إليه الحمد أن خلق. لو مش خلق شيء ولا اثنين، ده خلق السماوات والأرض. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، يخبره سبحانه وتعالى عن قدرته المطلقة الكاملة الموجبة لاستحقاقه جميع المحامد. كل ما تراه في السماوات والأرض فهو من خلقه. تتكلم في حق من؟ في حق الله. ده الله الذي خلق السماوات والأرض فينبغي أن يحمد. فمن اخترع ذلك أو من خلق ذلك وأوجده هو الحقيق بإفراده بالثناء وتخصيصه بالحمد سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، ما معنى خلق؟ خلق لها معنيان. المشهور هو الإيجاد من العدم، المشهور هو الإيجاد من العدم، إلا أن لها معنى آخر دقيق في اللغة وهو الذي يذكره العلماء في أكثر التفاسير، وهو التقدير قبل الخلق قبل الإنشاء. التقدير قبل الإنشاء يعني يعني نقول العرب يقولون في لغتهم كما تجدون في لسان العرب خلق الخياط الثوب. معنى خلقه معناها جه شافك كده وقدر قال لك احنا هنحتاج لك 2.5 متر. خلق المهندس البناء معناها جه قال لك احنا هنحتاج للمبنى دوت كذا طن حديد وكذا نقلة رملة وكذا نقلة زلط وكذا قالب طوب. التقدير ده اسمه ايه؟ اسمه الخلق. يبقى خلق الثوب يعني قدر ان احنا محتاجين كم متر كم كذا كم زرار كم الادوات اللي محتاجينها ومقدار كل واحدة. فمعنى خلق السماوات والارض يعني قدر مادة خلقهما او مادة انشائهما عشان لما ينشأ ولهذا عندنا من اسماء الله سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور، دي مراحل تقدير ثم إنشاء من عدم ثم بر كما تقول برى القلم يعني دار الصورة ديت ثم التصوير اللي هو بقى المعالم التي تظهر بها صورة هذا الشيء. تكلمنا عنه بالتفصيل في اسم الله عز وجل وفي اسماء الله الخالق البارئ المصور والخلاق والإنشاء، هذه الصفات كلها ما يتعلق بها أكثر من 100 صفة متعلقة بالخلق. فالخلق يا اخواني له معنيان باختصار عشان ما نطولش عليكم، الخلق بمعنى الانشاء من العدم او الخلق بمعنى تقدير مادة خلق الاشياء او مادة انشاء الاشياء. الحمد لله الذي خلق قدر وانشأ من العدم، خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. ومخلين بالكم ان هنا السماوات ذكرها بصيغة الجمع وذكر الأرض بصيغة المفرد وقدم خلق السماوات على خلق الأرض. هو اللي بيتكلم يا إخواني هو الذي خلق، هو الذي خلق سبحانه وتعالى. تقديم السماوات أو خلق السماوات على خلق الأرض أنه خلق السماوات فعلا أولا، لأن في الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. فخلق السماوات والأرض مقدم على خلق الأرض. قال خلق السماوات والأرض، مع أنت لما تقول أنت اللي بتتكلم تقول الله خلق الأرض والسماوات مش كده؟ لأنك بتتكلم بالنسبة للأقرب ليك الأرض لأنك هي دي الحاجة اللي أنت ماسك عليها بيدك وسنانك، ثم بعد ذلك نظرت فوقك فوجدت السماوات. لكن في الحقيقة لما بيتكلم الخالق العلي سبحانه وتعالى هذا تراه على الترتيب الذي خلق، فقال خلق السماوات والأرض. والسماوات عددها كام؟ 7 أراضين. والأرض عددها كام؟ 7 سماوات و7 أراضين. إيه الدليل؟ ها؟ احنا نتكلم من عندنا. انت شفت سبع سماوات؟ انت ترى كم سماء؟ انت بترى سماء واحدة. وشفت كم ارض؟ ارض واحدة. ها؟ ما احد من الخلق رأى الا سماء واحدة وارضا واحدة. فمن اين لك انها سبع سماوات وسبع اراضين؟ اخبار الذي خلق، اخبار الذي خلق. فما هو الدليل في قول الله؟ الله يفتح عليك. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، يعني سبع سماوات كما ان السماوات ايه سبع سماوات، ولا حديث كثيرة على ذلك. طيب بيجي في القرآن هو جمع ارض ايه؟ الارض جمعها اراضين، اراضين، وهي من الكلمات الثقيلة، من كلمات الثقيلة. فذكر اسم الجنس اللي هو المفرد، وعلم من الآيات الأخرى أنها سبع. الله الذي خلق السماوات والأراضين ثقيلة، فجاء باللفظ الخفيف، لأن الله سبحانه وتعالى يسر القرآن للذكر، وهذا من البلاغة أن تختار ما يجري على اللسان بطلاقة ويكون المعنى مذكورا ومعلوما. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وجعل الظلمات والنور. خلق السماوات والأرض، يبقى تكلم عن الأعراض، الأعراض يعني الذوات، آسف الجواهر، تكلم عن الجواهر، جوهر شيء يعني ذاته. ثم تكلم عن الأعراض، الشيء المعنوية أو الأشياء اللي ما بتتمسكش، قال وجعل الظلمات والنور. وجعل الظلمات والنور، السماوات والأرض، هي الأرض ايه؟ والسماوات سماوات، لكن الظلمات والنور تتمسك ازاي؟ فبيسموا دي جواهر واعراض. فذكر بدا بذكر الجواهر ثم ذكر الاعضاء الاعراض. وخلي بالك برضك في الايتين اللي بعدهم، وهو الذي هو الذي خلقكم من طين، من طين، بيتكلم عن الايه؟ الجواهر، الذوات. وفي الايه اللي بعدها يعلم سركم وجهركم، دي امور ايه بالضبط كده؟ ها، هذا ترتيب الذي خلق، هذا ترتيب الذي خلق لما تكلم عن الخلق سبحانه وتعالى. قال وجعل الظلمات والنور، الظلمات والنور، خلي بالكم لها معنيان، لها معنيان. الاول الظلمات يعني سواد الليل، والنور اللي هو ضوء النهار، ضياء النهار. ومن العلماء من قال خلق الظلمات والنور اي الكفر والايمان، خلق الظلمات والنور يعني الكفر والايه والايمان. هل في آية تدل على ان الكفر والظلم والايمان هو النور؟ الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى، يعني من الكفر الى، من ظلمات الكفر والشرك الى نور الايمان. وطبعا الكلمة عامة تشمل هذا وذلك، جعل الظلمات والنور الليل والنهار، أو ظلمات البحر وظلمات البر والنور اللي يكون فيهما، أو ظلمات والنور المعنى المعنوي، المعنى المعنوي اللي هو ظلمات الكفر ونور الإيمان، كما قال تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، أي ظلمات الكفر. وملاحظين جمع الظلمات لتعدد أسباب الظلمة وتعدد أنواعها، لكن النور هو النور واضح واحد، كما يقولون الحق واحد لا يتعدد. أما الكفر والشرك فهو ظلمات، ظلمات وأسبابه كثيرة، كما النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خط وجعل حوله خطوطا صغارا بين الخط المستقيم في وسط إيه؟ صراط الله هو صراط واحد، فبيوحد الطريق لعز وجل طريق واحد يا اخواني مش متعدد، لكن سبل الشيطان بتكون ايه؟ متعددة، الظلمات بتكون متعددة. وتقديم الظلمات على النور لانها الاصل، الاصل خلق الظلمات ثم بعد ذلك خلق النور، ولهذا كان النهار مسلوخا من الليل، كان النهار مسلوخا من الليل كما جاء في ايات اخرى. ثم الذين كفروا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بعد هذا الخلق الظاهر، خلي بالكم بعد خلق السماوات والأرض ورؤيتهم للظلمة والنور وما يستحق رب العزة سبحانه وتعالى عليه الحمد هم بعد ذلك بربهم يعدلون. هذا ملاحظين كلمة ثم، ثم بتدل على ايه؟ ترخي والبعد، يعني بعد هذا الوضوح والبيان الطويل هؤلاء يعدلون بربهم، يعني يسوون به ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. يبقى تركوا من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الجواهر والأعراض كلها من خلقه، وخلق وعبدوا من لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ثم البعد دولت، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ما قالش والذين كفروا لاستبعاد فعلهم، هذا أمر يستحق أن ننظر إليه بهذه النظرة، يعني بعدوا عن الحق وتركوا هذا البين الواضح وعدلوا بربهم غيره سبحانه وتعالى، وصرفوا الثناء والحسنى إلى سواه من المخلوقات. ولكن لاحظوا معايا برضك، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، واصل الجملة يعدلون، الذين كفروا يعدلون بربهم، قال بربهم اللي خلقوا سوى و يعدلون، فقدم هذا المفعول للاهتمام ولرعاية الفواصل. وحذف المفعول يعدلون بربهم من؟ الآلهة، يعني يعدلون الآلهة بربهم، يعدلون أي معبود يذكر مما اتخذوه من دون الله بربهم سبحانه وتعالى، فحذف المفعول لظهوره وليشمل كل ما عبدوه وسووه أو وسووه بالله عز وجل، أي يعدلون به ما لا يقدر على شيء مما يقدر عليه سبحانه. وهذا نهاية الحمق وغاية الرقاعة، كيف يكون منه سبحانه تلك النعم ويكون من الكفرة الكفر؟ كيف يكون ذلك؟ هو سبحانه وتعالى الذي خلقكم من طين، الذي خلقكم من طين، خلقكم من طين مقصود خلق مين؟ آدم عليه السلام، وقيل خلقهم هم، خلقهم هم، لأنه لما يذكر النطفة الأولى المخلوقة من آدم يبقى إن كل الناس كان من طين، يبقى أصل المادة اللي خلق منها من طين، فإما يراد به آدم وذكر بصيغة الجمع وخرج الخطاب، مخرج الخطاب للجميع لأنهم ولده ونسله، لما أقول هو الذي خلقكم من طين وأنا بتكلم عن مين؟ عن آدم عليه السلام، عن آدم عليه السلام، لأن الكل متفرع منه، الكل متفرع منه، فأقول خلقكم من طين وأقصد خلق آباكم من طين الذي هو الأصل الذي تفرعتم عنه. والمطلوب بذكر هذه الأمور هو خلق السماوات والأرض، ثم أتبع هذا العالم الكبير السماوات والأرض بهذا المخلوق الموجود في وسط هذه المخلوقات هو الإنسان، المطلوب بذكر هذه الأمور دفع كفر الكافرين بالبعث ورد لجهودهم بما هو مشاهد لهم لا يمترون فيه، ولهذا قال ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، وجاب كلمة ثم سبحانه وتعالى لما بين خلقهم وبين موتهم من التفاوت، ثم قضى أجلا وأجل مسمى، مش قال وقضى، قال ثم قضى أجلا، بين الخلق وبين هذا الأجل مسافة، فجاء اللفظ ثم. طيب ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، دول كم أجل مذكورين في الآية؟ إيه هم الأجلين بقى؟ إيه هو الأجل الأول وإيه هو الأجل الثاني يا أستاذ محمود؟ الأول اللي هو الموت، والثاني اللي هو البعث، ده المعنى الأول فعلا، إن الأجل الأول ثم قضى أجلا يعني قضى عليكم الموت، وأجل مسمى عند أجل ثاني وقت آخر مقدر عنده سبحانه وتعالى وهو إيه؟ القيامة والبعث. طيب معنى ثاني هذا الكلام قاله الضحاك ومجاهد وعكرمة وزيد بن أسلم، معنى ثاني قالوا الأجل الأول ما بين أن يخلق إلى أن يموت، والثاني ما بين أن يموت إلى أن يبعث، هل ده الوقت ده والوقت ده؟ مش وقت الموت ووقت البعث، لا، المدة دي كلها قضى أجلا يعني حياة إلى أن يموت، وأجل مسمى عنده يعني وحياة أخرى في القبر إلى أن يبعث. لكن المعنى الأول قلنا الأجل الأولاني الموت، والثاني يوم القيامة. وقيل الأول قضى أجل هو مدة الدنيا كلها، والثاني عمر الإنسان إلى حين موته. قالوا العكس، ثم قضى أجلا للسماوات والأرض والخلق جميعا، وأجل مسمى عنده لكل واحد من هذه المخلوقات. وقيل الأجل الأول قبض الأرواح في النوم، قضى أجلا إلى أن يموت في نومه، هي الموت الصغرى، وأجل مسمى عنده اللي هي الموت الكبرى التي قبض الأرواح عند الموت. وقيل قضى أجلا هو ما يعرف من أوقات الأهلة والبروج وما يشبه ذلك. قضى أجلا يعني وقت الأوقات اللي احنا عايشينها دي، سواء الأوقات الساعات والدقائق أو الشهور والسنين والأعوام اللي بتعرف بالبروج وتعرف بالأهلة. والأجل الثاني هو الموت. وقيل الأجل الأول أجل من مضى، والأجل الآخر أجل من بقي ومن يأتي بعد ذلك. وقيل الأجل الأول هو الأجل المحتوم اليوم اللي هيموت فيه، والثاني هو الزيادة في العمر لمن وصل رحمه. تعرفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من سره أن ينسأ له في أجله أو قال في أثره ويبسط له في أثره فليصل رحمه، اللي عايز ربنا يطول عمره ويزود له في رزقه يصل رحمه يشوف أبوه وأمه وأخواته ويحسن إليهم، يوم ربنا يوسع رزقه ويعمل إيه ويزود عمره. فقالوا زيادة العمر ديت هي الأجل الثاني، هي الأجل الإيه الثاني. قال وأجلا وأجل مسمى عنده، فكلاهما مكتوب عنده سبحانه وتعالى، إن فلان أجل 60 سنة ولو وصل رحمه يبقى أجل 70 سنة، فيصل الرحم يبقى يعيش 70 بدل 60. فلان رزقه في الشهر ده 1000 ولو وصل رحمه يبقى 1500، فيصل رحمه يبقى ده الأجل الإيه المسمى الثاني. وأجل وكلاهما يكون مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى عليم بما يكون منه عز وجل، فإنه لا يجزي في ملكه إلا ما أراد. قال تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، يبقى ليه أجل ومكتوب، يبقى المقصود هنا الأجل المكتوب عنده سبحانه وتعالى. وقضى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، الامتراء له ليه الشك، ثم أنتم تمترون يعني تستبعدون لصدور الشك منكم مع وجود المقتضي لعدم الشك. حقيقة كل ذكر دوت يستدعي يقينا وثباتا، هم بعد ذلك تركوا هذا اليقين الواضح بهذه الأدلة وشكوا في ربهم سبحانه وتعالى. أفي الله شك، أي كيف تشكون في الله أو في البعث بعد مشاهدتكم في أنفسكم من الابتداء، والابتداء ما يذهب بذلك ويدفعه، أو في الابتداء ما يذهب بذلك ويدفعه، إن اللي أنشأ أول مرة أهون عليه أن ينشئ إيه مرة ثانية، اللي هيخلق أول مرة يبقى الخلق مرة ثانية أو إعادة الخلق أسهل، مش كده؟ إذا كان فيه صعوبة ولا شيء يصعب على الله سبحانه وتعالى، إذا كان فيه صعوبة يبقى الصعوبة فين؟ في أول مرة، لكن العمل مرة يبقى المرة الثانية بتكون إيه أسهل. وكله على الله هين كما يقول ابن عباس رضي الله عنه، فإن من خلقكم من طين وصيركم أحياء تعلمون وتعقلون وخلق لكم هذه الحواس والأطراف ثم سلب ذلك عنكم فصرتم أمواتا وعدتم إلى ما كنتم عليه من الجمادية لا يعجزه أن يبعثكم ويعيد هذه الأجسام كما كانت ويرد إليها الأرواح التي فارقتها بقدرته وبديع حكمته. وهو الله لما تشوف بقى الأدلة وخلق السماوات والأرض والظلمات والنور وخلق الناس والأجال المقدرة عنده سبحانه وتعالى، لا تستطيع أن تنطق إلا أنه هو الله سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي إله من في السماوات وإله من في الأرض. إن في السماوات وفي الأرض يقول متعلق باسم الله باعتبار ما يدل عليه من كونه معبودا، أي هو معبود في السماوات ومعبود في الأرض، هو المتصرف المالك في السماوات وهو المتصرف المالك في الأرض. وهو الله في السماوات وفي الأرض، وليس معنى الآية كما يقول الجهلة إثبات أن الله في كل مكان، هو الله في السماوات وهو الله في الأرض، هذا الأسلوب ليس أسلوبا عربيا، نقول وهو الله في السماوات وفي الأرض ليس فيه إثبات قول الحلولية والاتحادية والأشعرية إثبات أن الله في كل مكان أبدا، بل إثبات قدرته سبحانه وتعالى واستحقاقه للألوهية على من في السماوات ومن في الأرض. ليس في الآية إثبات مكانية إطلاقا، وإلا فالآيات في إثبات المكانية على ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة ولا خلاف بينهم أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه وأنه في السماء سبحانه وتعالى. ولكن لا يخفى عليه خافية، فقد أحاط علمه كل شيء في كل مكان، وأحاطت حكمته كل شيء في كل مكان، وأحاطت قدرته كل شيء في كل مكان، وهكذا يا إخواني. أما هو سبحانه وتعالى فهو العلي الأعلى المتعال سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته. وهو الله في السماوات وفي الأرض. قال أي وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض لا تخفى عليه خافية، فيكون العامل فيهما ما بعدهما. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني يعلم سركم وجهركم أن كنتم في السماوات أو في الإيه أو في الأرض. ولهذا ما تستغربش لما تجد ابن جرير في بعض المعاني اللي ذكرها قال وهو الله في السماوات، المتقف هنا، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. احنا مش محتاجين لهذا التكلف في بيان هذا المعنى، لان عندنا آيات مستفيضة عشرات ومئات الآيات، واحنا بنذكر صفة العلو الله عز وجل ذكرنا حوالي 200 دليل على إثبات العلو. فمش محتاجة ان احنا نتكلف في معنى ظاهر من لغة العرب في هذه الآية. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. سمع يا عمر. هو الذي خلقكم ثم قضى أجلا وأجل مسمى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وما تأتيهم من آية من آيات إلا كانوا عنها معرضين. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. مع وضوح الأدلة على ربوبيته وألوهيته سبحانه وأنه المستحق للحمد على خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وأنه المستحق للحمد لأنه هو الذي خلقهم من طين وهو الذي قدر آجالهم، وهو المستحق للحمد على سعة علمه لسرهم وجهرهم وعلمه بما يكسبون. هؤلاء مع وضوح هذه الأدلة ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، ليبين سبب كفرهم اللي هو الإعراض. دي ناس مش عايزة تهتدي، دي ناس عندها إعراض، عندها صدود. الإعراض هو ترك النظر في الآيات التي يجب أن يستدلوا بها على توحيد الله عز وجل، معجزات الأنبياء، خلق السماوات والأرض، خلق أنفسهم، لا آيات واضحة والأدلة، سواء آيات شرعية أو آيات كونية واضحة، إلا أن هؤلاء لا سبيل لهم إلا سبيل الإعراض. ولهذا قال سبحانه وتعالى وما تأتيهم، خلي بالك من آية، أصل الجملة وما تأتيهم آية، ولكن هذه زيدت من هذه للاستغراق لتشمل أي آية، ابتداء لكل شيء يسمى آية، لا آية صغيرة ولا آية كبيرة. وما تأتيهم من آية، كل ما يسمى آية من آيات، من الثانية هذه للتبعيض، من الأولى للاستغراق. ما تأتيهم من آية لتستغرق كل أنواع الآيات من آيات ربهم سبحانه وتعالى، أي ما تأتيهم آية من الآيات التي هي بعض آيات ربهم سبحانه وتعالى إلا كانوا عنها معرضين. آيات كثيرة، فأي آية تأتيهم من آيات ربهم لا يعرضون عنها ولا هم. فقد كذبوا، فقد كذبوا هنا يا إخواني ده جواب شرط. فقد كذبوا معناها إن كانوا معرضين عنها فقد كذبوا بما هو أعظم من ذلك وهو الحق. تستغرب شو كده إيه؟ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق معناها إيه؟ معناها هم أعرضوا عن هذه الآيات، كلام جميل. وإن كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بما هو إيه؟ بما هو أعظم منها وهو الحق الذي جاءهم. يبقى كأن الآيات الأولى هي الآيات الكونية اللي يرونها، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، يعني ليس هذا الإعراض أول إعراض لهم، لا، فإن كانوا قد أعرضوا عنه فقد كذبوا قبل ذلك بالحق لما جاءهم. الحق هنا اللي هو إيه؟ قيل القرآن وقيل محمد صلى الله عليه وسلم، فنبوته ونبوته حق ورسالته حق، صلى الله عليه وسلم. فقد كذبوا بمحمد وكذبوا بالقرآن صلى الله عليه وسلم، فسوف يأتيهم أنباء أي أخبار ما كانوا به يستهزئون. هياتيهم الخبر ان القرآن حق وان محمدا صلى الله عليه وسلم حق، لما يعاينوا ذلك فهذا تهويل لهم، تهويل للأمر وتعظيم له. لما يقول لك طيب هتعرف ان اللي قلت لك حق، هتعرف ان اللي جالك حق، ده كله ايه؟ تخويف، تخويف لهم وترهيب لهم، اي سيعرفون ان هذا الشيء الذي استهزأوا به ليس بموضع استهزاء، بل كان ينبغي أن يكون موضع اعتبار واستعاض واستفادة منهم. فسوف يعلمون أو فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، كما يقال اصبر فسوف يأتيك الخبر عند إرادة الوعيد والتهديد. اصبر هيجي لك الخبر وتعرف بقى الموضوع بالضبط. ده الكلام ده لما يكون أعرض عن الخبر، لما أقول له جاءك سيأتيك عدو من ناحية كذا يوم كذا، أستاذ يا عم اكتب باش تهريج مش عارف، أقول له سيأتيك الخبر، سيأتيك الخبر معناه إيه؟ هتشوف بعينك إن هيقع هذا الذي أخبرتك به. فإن كنت قد كذبت برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر به من البعث فسوف يأتيك الخبر. هذا تهديد، أسلوب تهديد. فقد كذبوا بالحق، إن كانوا قد أعرضوا فقد كذبوا بالحق

ألم يروا كم أهلكنا، كم من مرة أحسنت إليك. مش عايزك تقول لي خمس مرات ولا ست مرات، نقص أن أحسنت إليك كتير جدا، مش كده؟ ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن. القرن يطلق على أهل العصر قرن، يطلق على أهل العصر قرن أو القرن الزمان، وإن اختلفوا في تحديد هذا الزمان، يا ترى القرن 60 سنة ولا 70 سنة ولا 80 سنة ولا 100 سنة، أيا كان في النهاية يقصدون به الزمان. يبقى قد يراد به ها أهل الزمان، وقد يراد به الإيه؟ الزمان. حتى لو أراد الزمان هنا فالمقصود به إيه؟ أهل الزمان. ألم يروا كم أهلكنا من أهل أزمنة سابقة مكنهم في الأرض. خلي بالك بقى، هيصف اللي أهلكهم بثلاث أو يذكر ويعدد بعض نعمه على من أهلك ثلاث نعم. قال الأولى: مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. واضح؟ فعدت ثلاثة أشياء: مكناهم، مكنا وتمكن يعني ثبت، ثبت في الأرض، مكناهم في الأرض يعني جعلنا لهم تمكينا في الأرض، تمكينا في الأرض. ما لم نمكن لكم، تمكينا لم نمكنه لكم. فإذا كان هؤلاء مع أنه مكن لهم أكثر مما مكن لكم، قد أذهب بهم، أذهبهم وأتى بقوم أخرين، يبقى أنتم هتكونوا عليه أعز، وتمكينكم من الأرض إن كان دونهم فإذهابكم يكون أسهل وأهون وأولى. والمعنى أن أعطينا القرون الذين هم قبلكم ما لم نعطكم من الدنيا وطول الأعمار وقوة الأبدان، ومع ما أوتوا من طول الأعمار وقوة الأبدان. تعرف أن واحد فيهم عاش 1000 سنة، وأن واحد فيهم كان يعوز يبني بيت ينحت من الصخر، لما تسمع الكلام ده عنه، ورغم ما لهم من القوة والثبات في الأرض والتمكين، أين هم الآن؟ فما بالك بأنت بقى اللي عمرك مش 1000 سنة، عمرك 70-80-100، ولم تؤت موتي من القوة، ده بتحط قالب على قالب ما بتنحفش في الصخر. ها؟ فإذهابك أولى وأسهل وأهون وأقرب. ها؟ مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، ورغم هذا الله عز وجل أهلكهم وأذهبهم وأتى بقوم آخرين، فإهلاككم وأنتم دونهم بالأولى. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، المقصود إرسال السماء مدرارا يعني المطر والأرزاق، المطر والأرزاق. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، ومدرارا دي من يدر درا إدرارا، ودي صيغة مبالغة. يقول مثلا امرأة مذكار، مذكار يعني بتجيب أولاد كتير، ذكور كتير، تالي الذكور كتير. امرأة مئناس أو ميناس يعني تأتي بإناس كثير. فصيغة مدرار مفعال معناها الايه؟ الكسرة. ارسلنا السماء عليهم مدرارا يعني تدر درا كثيرا. ارسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الانهار تجري من تحتهم، تجري من تحتهم وهم في السفن وفي البواخر وفي الفل، تجري من تحتهم يعني من تحت بيوتهم، البيوت اللي بينشوها فوق الانهار وفوق كذا، تجري من تحتهم تدخل في باطن الارض تحت الاشجار والانهار. هذه كلها مما أنعم الله به على الأمم السابقة. ورغم ذلك، رغم هذه النعم العظيمة وهذا التمكين، يقول الله: فأهلكناهم بإيه؟ بذنوبهم. يعرفوا كده دايما الذنوب مقترنة بالهلاك في الدنيا وفي الآخرة، الذنوب يبقى هلاك. كل ما يقع في الأرض مما تراه شرا إنما هو أثر من آثار الذنوب. خلي بالك، هذا إنما هو بكسب أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بإيه؟ بما كسبت أيدي الناس. فكسب الناس هو سبب الفساد في الأرض. أول ما تشوف أي فساد في الأرض، أي فساد، أي شيء تجده في الأرض، في غلاء أسعار، في فساد الذمم وخرابها، في أي شيء تعرف أن سببه من وراء هذا الفساد ذنوب ومعاصي، من وراء هذا الشر ذنوب ومعاصي. فأهلكناهم بإيه يا رب؟ قال بذنوبهم، أي بسبب ذنوبهم. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، قرنا يعني قوما آخرين. فكان ينبغي بهؤلاء الذين أنشئوا من بعدهم وجاءوا من بعدهم أن يعتبروا بمن كان قبلهم، وهكذا دواليك، قوم ثم قوم ثم قوم ثم قوم. فينبغي أن يعتبر الآخر بالأول. قال الله: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأرسلنا السماء فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين لو بنتكلم عن جملة عادية مش في القرآن نقول لك حط بين قوسين من أول كلمة مكناهم إلى كلمة تحتهم يعني اعتراضي كلام اعتراضي اصل الجملة ايه بقى ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين واضح فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قوما آخرين مع أننا قد مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم واضح عشان ما تنتهاش دي من الآيات اللي بيحصل فيها اختلاط على بعض الناس في تسميعها أصل الجملة ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين وما شافوش الأمم السابقة إلا أهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين مع أنهم قد مكن لهم ما لم يمكن لكم مع أنه قد أرسلت السماء عليهم مدرارا ما لم ترسل عليكم مع أنهم قد جرت الأنهار من تحتهم ما لم تجري لكم واضح؟ من يسمى ألم يروا أولى وحوم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين سمع قول ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. الله سبحانه وتعالى يخبرك بما لا يكون لو كان كيف يكون. هؤلاء الكفار يبين الله صلابتهم في الكفر وأنهم لا يؤمنون أبدا. قال ولو أنزل الله عز وجل على رسوله كتابا مكتوبا في قرطاس بمرأة منهم ومشاهدة حتى يجتمع لهم فلمسوه بأيديهم فاجتمع لهم حاسة السمع والبصر وحاسة اللمس. لو اتكتب بين ايديهم كده الكتاب ومسكوه ايديهم مش هيؤمن. فكيف لو كان غيبا وجاء رسول قال لهم انزل الي الكتاب؟ لا شك انهم ايه سيكون اثبت في الكفر مش كده. قال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس أي مكتوبا في قرطاس بمرأة منهم ومشاهدة فلمسوه بأيديهم فاجتمعت حاسة البصر مع حاسة اللمس لهم لقال الذين كفروا أي منهم إن هذا إلا سحر مبين. أي لا يعملوا بما شاهدوه ولمسوه بأيديهم. فكيف حالهم في غير المرئي وغير المحسوس؟ لو جيبها الرسول صلى الله عليه وسلم إلي آيات وأنزل إلي كتاب لا رأوا النزول ولا لامسوا الكتاب هيصدقوه؟ ده لو يقوم بأعينه بربط حتى يخبرك بما لا يكون أبدا لن يكون هذا. ولكن لو كان حتى تعلم ما لهم حجة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا. هدي لنا نهج لنا هدي لنا نهج لنا تحلو به أوقاتنا تحلو به أوقاتنا. تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفنا. تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفنا. تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا. يا ربي يسر حفظنا. يا ربي يسر حفظنا. يا ربي يسر حفظنا.